بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سليم حسن من بني سويف، يسأل فيها عن حكم التهرب من الضرائب بحجة أداء الزكاة بدلا منها. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإنه لا يجوز التهرب من الضرائب لأي سبب، خصوصا إذا كان بحجة أنه يدفع الزكاة، إذ لا تناقض ولا تعارض بين الزكاة والضرائب. فالضرائب حق الدولة، دولة لها حقوق على بنيها، وفي مقدمتها ضرائب. أما الزكاة فهي حق الله عز وجل، ولذلك الضرائب ممكن إذا غنى الله الدولة وأصبحت يعني في يسر، فإنها قد تخفض الضرائب وقد لا تأخذها. أما الزكاة فهي عبادة فرضها الله عز وجل لتحقيق التكافل الاجتماعي. صحيح هي فيها بعض الشبه من الضرائب، لكنها ليست ضرائب، هي عبادة مالية فرضها الله عز وجل. ولذلك فإن المؤمن يجمع بينهما، وكل مخلص لدينه يجمع بينهما، يؤدي حق الدولة وفي نفس الوقت يؤدي حق الله، حق المجتمع في التكافل. وهذا الشبه بين الضرائب أو الضريبة والزكاة لا يمنع أبدا أن يجمع المؤمن بينهما. والتهرب من الضرائب في بعض الدول جريمة كبيرة جدا، لأن الأغنياء تهربوا ومنعوا أداء الضرائب. وكذلك بعض الناس يمتنعون عن الزكاة ويقولون إنها كانت يعني موضة قديمة وانتهت. لا، الزكاة عبادة مالية حق الله عز وجل، وتستمر حتى لو كانت الدولة غنية جدا، حتى لو لم يكن فيها فقراء ولا مساكين. ولذلك فإنها تجمع وتنفق في مصلحة المجتمع أيضا. فالضرائب شيء والزكاة شيء آخر، ومن يتهرب منهما خصوصا الزكاة الله سبحانه وتعالى يؤاخذه مؤاخذة كبيرة. وقد جند سيدنا أبو بكر الصديق لأول مرة في تاريخ العالم الدولة تجند جيشها لجمع الزكاة. الزكاة شيء والضرائب أمر آخر زيادة عن الزكاة. وفقنا الله وإياكم لطاعته، ومن علينا براحة البال والطمأنينة والبركة في الرزق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعينا الكرام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة ليلى عبد المجيد من أسيوط، تقول في هذه الرسالة: لم تصم أياما في شهر رمضان لأعوام عديدة لأسباب متفرقة، فهل لهذه الأيام كفارة بدلا من الصيام؟ وكيف تقدر الأيام؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن ترك الصيام من شهر رمضان قد يكون لأسباب مقبولة شرعا كالدورة الشهرية أو أي مرض من الأمراض التي يصعب معها الصيام أو الشيخوخة أو العمل الشاق أو نحو ذلك من الأسباب، وذلك مقبول وقد نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى بعد إثبات فريضة الصوم، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال: وعلى الذين يطيقونه، يعني يصعب عليهم الصيام للشيخوخة أو للأمراض المزمنة الشديدة التي لا يقدرون على الصيام معها، قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن علينا أن نحافظ على صيام جميع أيام رمضان إلا إذا كان لدينا عذر شرعي، لأن من تعمد الإفطار في رمضان بدون عذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يجزه صيام الدهر كله وإن صامه. يعني ما نقدرش نعوض اليوم اللي نتركه في شهر رمضان بدون عذر شرعي مهما قضيناه ومهما قمنا به. لذلك فإننا نحذر من ترك الصيام الفريضة ومن ترك القضاء عن الأيام السابقة من رمضان بدون عذر شرعي. وعلى هذا نقول لهذه السائلة الكريمة: إن الأيام التي فاتتك من رمضان لأسباب متنوعة كما قلت عليك قضاؤها كما جاء في القرآن الكريم فعدة من أيام أخر، سواء كنت تعرفينها أو لا تعرفينها. نعمل إيه في عدم المعروف؟ نجتهد. يعني أنت كنت بتصومي رمضان وبتفطري أيام الدورة الشهرية، وأيامك مثلا 4 أو 5 أو 6، هتقدري عدد السنوات وعدد الأيام التي فاتتك من صيام رمضان، ثم تحافظين على قضائها كلما تيسر ذلك. أما الفدية فلا تكون إلا عند العجز عن القضاء. الكفارة عن الأيام التي لم تصوميها لا تكون لك إلا إذا كنت عاجزة عن الصيام، أو الطبيب يقول لك لا يجوز لك الصيام بسبب الأمراض التي عندك، فإن كنت قادرة فعليك القضاء. أما عند العجز عن القضاء أو نصيحة الطبيب بعدم القضاء، فعليك إخراج فدية عن كل يوم من الأيام التي قدرتيها وحسبتيها باجتهادك بسعر اليوم ما يساوي قيمة وجبتين إفطار وسحور عن كل يوم، والله ولي التوفيق. مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.